فذكر الله تبارك وتعالى مأمور به على كل حال. وكانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كافة أحواله. من هنا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بذكره في أيام منى: حج الحجيج، ووقفوا بعرفة، والحج عرفة، أفاضوا إلى مزدلفة، باتوا بها حتى صلوا فجر يوم النحر، ثم أفاضوا من مزدلفة وجاءوا يوم النحر فرموا جمرة العقبة، تحللوا التحلل الأصغر بإزالة التفت، بلبس الثياب، بحلق الشعر، إلا النساء حيث لا يصح إتيان النساء إلا بعد التحلل الأكبر بطواف الإفاضة. وفي أيام منى، وأيام منى ثلاثة، فيها رمي الجمار، وفيها ذكر الله تبارك وتعالى، وفيها التكبير عقب الصلوات. يشير القرآن إلى ذلك، يقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله قيل بالتكبير، قيل بالتكبير حال رمي الجمار حيث يكبر الرامي فيقول الله أكبر، وقيل التكبير عقب الصلوات وهو الوارد الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، تلك هي الصيغة الواردة. قيل التكبير، وقيل المخاطب بهذا الحاج فقط، وقيل بل كل الناس، فيكبر غير الحاج أيضا بعد الصلوات. واختلفوا في بدء التكبير وفي انتهاء التكبير، اختلفوا في البداية من يوم النحر أم من يوم عرفة، من صلاة الغداء أم من صلاة الظهر، ينتهي بعد صلاة العصر، صلاة العصر رابع أيام العيد، أم ينتهي في آخر أيام العيد، أم ينتهي في يوم النحر. الأمر بالذكر، الأمر بالتكبير، الأمر بالشكر، الأمر بالحمد، ذكر الله على كل حال. واذكروا الله في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق، هي أيام منى، هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، هي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى. إذ اليوم الأول هو يوم النحر، ولا ترمى فيه إلا جمرة العقبة. هذه الأيام الثلاثة يبيح ربنا تبارك وتعالى للحاج أن يتعجل في يومين، ويبيح له أن يتأخر في الأيام الثلاثة، أن يقضي الأيام الثلاثة بمنى. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين أي رمى في اليوم الثاني من أيام العيد أي أول أيام التشريق، ورمى في اليوم الثالث من أيام العيد الذي هو ثاني أيام التشريق، في يومين رمى اليومين، فله أن يتعجل وينصرف عائدا إلى بلده أو إلى أهله أو إلى مكة إن كان من أهل مكة وإن كان فيها خلاف. لا إثم عليه، إذ كانت العرب في الجاهلية تقول من تأخر أثم، وبعضهم يقول من تعجل أثم، فنزلت التبرئة والإباحة. من تعجل فلا إثم عليه، أي لا ذنب عليه ولا مؤاخذة، ومن تأخر وبقي لليوم الثالث ورمى فيه فلا إثم عليه أيضا. ولكن هذا الحكم وهو رفع الإثم والتبرئة عن المتعجلين وعن المتأخرين، هذا الحكم لمن اتقى، أي لا يكون تعجلك من أجل معصية بل من أجل مصلحة، وكذلك لا يكون تأخرك من أجل معصية ولكن من أجل مصلحة لمن اتقى في حجه فجاء بحجه مبرورا، لمن اتقى لمن لم يرفض أو يفسق أو يجادل في الحج. قال بعض المتشددين لمن اتقى سائر عمره بعد الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى اللام هنا أي ذاك الحكم لهؤلاء، لمن اتقى. واتقوا الله، اتقوا الله في كافة أحوالكم، اتقوا الله في جميع عمركم، اتقوا الله في جميع أيامكم، اتقوا الله في كل مكان. اتقوا الله كما أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت، لأن الله في كل مكان يرى كل مكان ويسمع في كل مكان. اتق الله حيثما كنت، فأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلص الحسن. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحشر الجمع، الحشر جمع المتفرق. واعلموا أنكم إليه تحشرون أي تجمعون يوم القيامة فيحاسبكم على أعمالكم ونياتكم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أيها الأخ المسلم، الحج تاج العبادات، الحج رحمة كبرى من الله، الحج فرض في العمر مرة، وكذلك العمرة فرض في العمر مرة، إلا قول أحد الأئمة حيث اعتبرها سنة مؤكدة، ومع ذلك استدرك فقال ولا أعلم أحدا يجيز تركها. العمرة فرض في العمر مرة، والحج فرض في العمر مرة، ولكن من حج مرة فقد أدى فرضه، ومن حج مرتين فقد داين ربه، ومن حج ثلاثا حرم الله جسده وشعره على النار. الحج حين سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، سكت. أفي كل عام يا رسول الله، سكت. ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ويقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. فقد جاء في بعض كتب الله السابقة كما أورد لنا الترمذي إن من عباد الله قوما ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يشترون الدنيا بالدين. يقول الله تعالى أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. أناس يظهرون خلاف ما يبطنون، أناس تجد من طرف ألسنتهم حلاوة ويروغون منك كما يروغ الثعلب، أناس انطوت قلوبهم على الغل والحقد والمقت والكراهية والحسد، ويبدون من ألسنتهم كل جميل من الكلام. هؤلاء يعاقبهم الله تبارك وتعالى أشد من عقوبته للكفار، إذ الكافر قد ظهرت عداوته، أما هؤلاء فقد أخفوا العداوة وأظهروا السلم والاستسلام. لذا يقول الله في شأنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. بينت الآيات السابقة في سورة البقرة أصناف أناس جعلوا همهم الدنيا ولم يطلبوا من الله سواها، وأناس عرفوا أن مالك الدنيا هو مالك الآخرة، وأن الله رب الأرض ورب السماء، وكما يعطي في الآخرة يعطي في الدنيا. فسألوه خير الدارين. تأتي الآيات لتبين فريقا ثالثا ألا وهم المنافقون. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. هل يحكم الإنسان على الناس بالظاهر أن يتحرى البواطن؟ هناك من العلماء من زعم أن القاضي عليه أن يتحرى شأن الشهود ولا يأخذ بظواهر الأمور، ومن العلماء من قال إن على القاضي أن يحكم بما ظهر له، وذاك أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي وقد يكون بعضكم ألحن من بعض فأقضي له على النحو ما أسمع. إذن فالقضاء بما ظهر، والبواطن الله تبارك وتعالى عليم بها. ولذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: أيها الناس، إن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤخذون بالوحي، وإن الوحي قد انقطع. نعم، فقد كان القرآن ينزل يفضح المنافقين ويحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرائرهم، يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه، يخبره، سيقولون، سيقول السفهاء، يحلفون بالله لكم ليرضوه. وهكذا كانت الآيات تنزل تفضح أحوالهم وتظهر خبيئة نفوسهم، وانقطع الوحي. لذا يقول عمر: وإن الوحي قد انقطع، وإنا نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وصدقناه أو وقربناه، وليس لنا من سريرته، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. فالمسلم مأمور أن يحكم على الأمور بظواهرها، ولم نؤمر بالتفتيش عن قلوب العباد. ولذا كانت العقوبة شديدة فظيعة على من أظهر للناس خلاف ما يبطن، لأنه بذلك قد خدعهم واختالهم، يختلون الناس بدينهم، يغترون بالله ويجترئون عليه. فأنذرهم ربنا تبارك وتعالى بالفتن في الدنيا وبالعذاب الشديد في الآخرة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك يروق لك كلامه، تستحسن الكلام، تسعد به، تميل إليه، تصدقه، ولكن ذلك في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا فقط، أما في الآخرة فالله علام الغيوب، يظهر ما خفي. ومنهم من لا يؤذن له بالكلام أصلا، ويقال له اخسأوا فيها ولا تكلمون، فكلامهم يعجب في الدنيا فقط، أما في الآخرة فكلامهم لا يعجب، لأن الأمور تظهر على حقيقتها. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، يحلف بالله ويشهد الله ويقول الله يعلم أني أقول حقا، الله يعلم أني أصدقك القول، الله يعلم إني لصادق، يفتري على الله ويكذب على الله ويجترئ على الله، ويشهد الله على ما في قلبه من المودة وهو كاذب في ذلك، ويشهد الله على ما في قلبه. وقرئت ويشهد الله على ما في قلبه، أي يعجبك قوله في الحياة الدنيا لكن الله يعلم ما في قلبه من البغضاء والعداوة، ويشهد الله، وهي تهديد ووعيد إن كانت على هذه القراءة، ويشهد الله على ما في قلبه، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو الذي أعجبك قوله ألد الخصام. الألد الشديد من اللذيذين، وهما صفحتا العنق، أي أينما أخذ في طريق مجادلته غلب أو يصعب صرفه عما يريد، متعنت متصلب الرأي. اللذيذ الشديد وهو ألد الخصام، الخصام مصدر خاصم يخاصم، أي وهو شديد الخصوم. وقد يكون كلمة خصام جمع خص كصعب وصعاب، وهو ألد الخصام أي أشد المخاصمين خصوم، الخصام جمع مخاصم جمع خص، وهو ألد الخصام أشد المخاصمين خصوم، أو أشد أو شديد الخصوم، وهو ألد الخصام. وهذا النوع من الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهو ألد الخصام. وإذا تولى انصرف عنك وأدبر، وإذا تولى سعى في الأرض، السعي المشي بسرعة، إذن فهو يجتهد في الإفساد، لا يفسد على مهل أو لا يقصر، وإنما يجتهد كل الجهد ويسرع في الإفساد والفساد، سعى في الأرض ليفسد فيه، والفساد ضد الصلاح، ويهلك الحرث والنسل. الحرث النساء، من قوله نساؤكم حرث لكم، والنسل الأولاد، أو الحرث الزرع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والحرث في الأصل الشق، يهلك الحرث الزرع والنسل. النسل كل ما يخرج من بطن أنثى من ولد، إنسان أو حيوان أو غيره. والنسل الخروج، والنسل السقوط، وسمي ما ينزل من بطن الأنثى من ولد نسلا لأنه ينزل يسقط بسرعة أو يخرج بسرعة. والنسل الخروج بسرعة كما يقول الله تبارك وتعالى وهم من كل حدب ينزل، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. لا يحب الفساد أن يعاقب عليه، يعاقب عليه. وربنا يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، قراءة ويهلك الحرث والنسل، قراءة. وهناك قراءة أخرى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل بالرفع. وفي هذا المعنى وإذا تولى أي أصبح واليا، إذا تولى أدبر وانصرف عنك بعد أن أظهر لك من الكلام حلاوة، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل لأنك لا تراه، هذا هو عمله، هذا هو سلوكه، هذا هو خلقه، الفساد والإفساد والإهلاك. أما إذا لقيك وجدت من كلامه الحلاوة، بل يمشي في الناس بالنميمة، يوقي البغضاء بين الناس، يفرق الجماعات. وفي المعنى الآخر إذا تولى أي تولى أمور الناس، نال الحكم، أصبح حاكما أو واليا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها بالظلم، بالتشريد، بالإرهاب، بالبعد عن الدين، بالمظالم. وهنا يمنع الله تبارك وتعالى عن البلاد المطر والخير فيهلك الحرث والنسل. لذا قيعت ويهلك، ويهلك الحرث والنسل، ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث والنسل، لأن الله بشؤم هذا الحاكم وبظلمه منع المطر عن البلاد فهلكت الزروع وهلكت الضروع، ويهلك الحرث والنسل لأن الله لا يحب الفساد. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. نعم، لأن ترك الظالم وأنت تراه يظلم ولا تأخذ على يديه فأنت شريك له. والله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ولذا وجب على الناس إذا تولى الظالم عليهم أن يقوموا وأن يضربوا على يديه، ولا طاعة له، فالظلم خراب يخرب البيوت. وربنا يقول فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. من هنا وجب الأخذ على يد الظالم، كان من الرعية أو كان هو الرعي، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأشد أنواع المعاصي الظلم، لأن الله يقول في حديثه القدسي يا عبادي حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، إذا وعظ أو نصح أو ذكر زادته الموعظة فجورا وعنادا وإصرار. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. العزة ضد الذل، العزة الغلبة، عزه يعزه غلبة، ومنه قوله وعزني في الخطاب. ولكن العزة هنا بمعنى الحمية والأنفة والجاهلية، لأن الله يقول أخذته العزة بالإثم. إذن فهي عزة مذمومة مدعاة، هي حمية جاهلية وأنفة وعناد واستبداد بالرأي. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي ألجأته العزة الحمية إلى الوقوع في الإثم والمغالاة فيه. أخذته بالشيء ألزمته إياه، أخذته العزة بالإثم أي ألجأته حميته إلى الإثم والوقوع في الإثم. أو أخذته العزة بالإثم، والباء بمعنى الواو، أخذته العزة والإثم. أخذته العزة بالإثم بمعنى اللام أي للإثم، أي أخذته العزة واستعلى واستكبر للإثم الذي في قلبه ألا وهو النفاق. إذا قيل له اتق الله، ولذا يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الذنوب، إذا قيل للرجل اتق الله فقال اتقه أنت. بل وقيل لعمر بن الخطاب يوما اتق الله يا عمر، فوضع خده على الأرض تواضعا لله. وجاء يهودي له مظلمة إلى هارون الرشيد، الأئمة الأوائل المصلحون، وذاك رجل كان يحج عاما ويغزو عاما وفتحت الأمصار على يديه رغم ما قيل عنه من ادعاءات في التاريخ. جاء يهودي إلى هارون الرشيد وهو راكب على فرسه هارون، وقال له اليهودي اتق الله يا أمير المؤمنين وأعطني حق. فنزل هارون من على فرسه وسجد في الأرض لله. فقيل له يا أمير المؤمنين تفعل ذلك لما قالك يهودي؟ قال إني أخشى من قول الله عز وجل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فنزلت وسجدت خضوعا لله، أعطوا اليهودي ما يريد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، حسب اسم فعل بمعنى كافي، فحسبه جهنم أي تكفيه جهنم. مهما عوقب، مهما فعل معه الناس، أعدموه أو شنقوه أو فعلوا به ما فعلوا، كل ذلك لا يساوي شيئا إلى جوار جهنم، اسم علم للنار. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. المهاد الفراش اللين، المهاد ما يوطأ للصبي، أنت توطئ للصبي فراشا ناعما هينا لينا، والكلام للاستهزاء بهم وللتبكيت، يستهزئ بهم كما يقول فبشرهم بعذاب أليم، والبشرى لا تكون إلا بما يفرح. هنا كذلك ولا بئس المهاد، أي أن جهنم لهم فراش وغطاء، فهي ممهدة لهم كما يمهد فراش الصبي. فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. وبضدها تتميز الأشياء. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الآية الأولى قيل إنها نزلت في أحد المنافقين يدعى الأخنس بن سريق. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وودع الإسلام وكان حلو المنطق، ثم انصرف ووجد جماعة من المسلمين فقتلهم، حرق ذرعهم وقتل الحمر وما إلى ذلك. وقيل بل نزلت في جماعة من المنافقين، والآية عامة، الآية عامة والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية عامة في كل من أخفى في صدره ما لا يظهر على لسانه، كل من خالف باطنه ظاهرة، كل من انطوى قلبه على الكذب أو النفاق أو الغدر أو الخديعة أو البغضاء أو الكراهية وأظهر خلاف ذلك. من الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، آية عامة في كل من أظهر خلاف ما يبطل، وذاك ليس من خلق المسلم، بل سريرة المسلم أفضل من ظاهره، أفضل من ظاهره. ولذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعو كما علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا مدح: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. الآية عام. وكذلك الآية التالية قيل إنها نزلت في صهيب الرومي. صهيب الرومي لم يكن من العرب ولكنه من الروم، وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكة أو هرب إليها واغتنى وأصبح له من المال الكثير وأسلم وهم بالهجرة، فتبعه فريق من المشركين، وحين لحقوا به نزل من على راحلته وأخذ كنانته وأخرج ما فيها من سهام وقال: والله لقد علمتم أني أرماكم، والله لا تقتربون مني إلا وضربتكم بالسهام سهما سهما حتى إذا فرغت سهامي ضربت بالسيف ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم. قالوا: جئتنا صعلوكا وتتركنا وأنت غني كثير المال؟ قال: إن دللتكم على مالي لتأخذوا تتركوني وشأني؟ قالوا: نعم. فدلهم على ماله الكثير وتركوه وخرج لا يملك شروا كثيرا. فحين وصل إلى المدينة لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وتلا عليه قول الله عز وجل، تلا عليه قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يشتري، والأصل في معنى الكلمة الاستبدال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له أجر. يشري نفسه يشتري نفسه، ويشري بمعنى يبيع، شرى باع، شرى باع. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يستبدلون. فشرى تستخدم في الشراء وتستخدم في البيع. فإن كانت يشري بمعنى يشتري فهي في صعيد، اشترى نفسه وترك ماله ابتغاء مرضاة الله طلبا لرضا الله. وإن كانت بمعنى باع يشري أي يبيع، ومن يبيع نفسه فهؤلاء المقاتلون في سبيل الله المستشهدون في سبيله. قيل هي نزلت في كل رجل يقتحم الصف، صف الكفار فيقتل. وقيل بل نزلت في كل آمر بالمعروف ناه عن المنكر. والآية عامة كسابقتها. هذه الآية في كل مجاهد في سبيل الله، جاهد بسيفه، جاهد بنفسه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، قال كلمة حق في حضرة إمام ظالم فقتل، نزلت في كل هؤلاء. من الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، ابتغاء طلب مرضات، مرضات الله، رضي يرضى رضا ومرضاه، أي ابتغاء رضا طلبا لرضا الله. والله رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد، شديد الشفقة عليهم، شديد الرحمة بهم، بين لهم طريق نجاتهم وحذرهم من طريق هلاكهم، أوضح لهم السبل وأنزل لهم الكتب وأظهر لهم البينات. يعفو ويصفح ولا يعاجز بالعقوب، حليم ستار. تعصيه بالليل فيسترك، وتعصيه بالنهار فيسترك. ترتكب من المعاصي والفحشاء بوسائل هو ملكك لها، هو ملكك إياها. فمن عصى بيده فاليد نعمة من الله وحركتها بفضل الله، ولو شاء لشلت. تعصيه بالعين والبصر من نعم الله، تعصيه بالمال والمال من رزق الله. نعصي الله بالليل والنهار وهو يغفر الذنوب جميعا. ويقول في حديثه القدسي: لو جئتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا، جئتك بقرابها مغفرة. أيها الأخ المسلم، رأسة الله تبارك وتعالى بعباده فوق حدود الفكر والعقل، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى معناها الحقيقي. ومهما كان هناك بلاغة أو فصاحة فالبيان يعجز، يعجز عن وصف رأسة الله ورحمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن الإسلام كل لا يتجزأ. الإسلام أركان، والإيمان أركان، وإذا انتفى ركن من أركان الإسلام فكأنه ولا إسلام. عوقب بنو إسرائيل وعوتبوا في القرآن وبكتوا وقرعوا لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، أي عملوا ببعض الكتاب ولم يعملوا ببعض الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالإسلام والدين كل شيء لا يتجزأ. إن الدين عند الله الإسلام منذ خلق آدم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. وما من دين ندم إلا وهو الإسلام. والإسلام بمعنى الاستسلام والخضوع لله تبارك وتعالى. فإذا كنت مسلما حقا خضعت لله في كل ما أمر ونهى. فالإسلام لا يتجزأ. لذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة. كلمة كافة تعني الجمع والمجموع والجميع، من كفة إذا منع. وسميت كفة الميزان كفة لأنها تمنع ما فيها من الخروج. والمجموع كافة لامتناعهم عن التفرق والتفريق. وسميت اليد كف لجمعها للخير والشر، فبها تؤتى الحسنات وبها ترتكب السيئات. ادخلوا في السلم أي في الإسلام. والسلم بالكسر الإسلام، والسلم بالفتح الصلح. ويطلق السلم أيضا على الاستسلام، وقيل هما لغتان بمعنى واحد، السلم والسلم الإسلام، وقرئت بالفتح ادخلوا في السلم. وقراءة الكسر أفصح وأرجح. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في أمور الإسلام كلها، لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا، لا تعملوا ببعض وتتركوا بعض، تصلي ولا تؤتي الزكاة. إذا فقد بعدت عن الإسلام ولم تدخل فيه كافة. كافة متعلق بالسلم، حال من السلم، أي في الإسلام في أمور الإسلام كافة. ما هو الإسلام؟ الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ها هو الإسلام. فادخلوا في الإسلام في أموره، في جميع أمور الإسلام وشرائعه كلها، لا تأخذه شيئا وتتركه شيئا. فلا تدعي الإسلام وأنت تشرب الخمر، ولا تدعي الإسلام وأنت لا تؤدي حق المال، ولا تدعي الإسلام وأنت تشرك بالله حاكما فتؤلهه أو تطيعه من دون الله. كل ذلك خروج عن الإسلام. ادخلوا في السلم كافة في جميع الأمور الخاصة بالإسلام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات الشيطان جمع خطوة، والخطوة ما بين القدمين في الأصل. لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا آثار الشيطان، طرق الشيطان. يزين لكم الدنيا، يدعوكم إلى المعاصي، يعدكم ويمنيكم، وما يعدكم الشيطان إلا غرورا. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه الشيطان لكم عدو مبين. مبين ظاهر العداوة، واضح. عداوة الشيطان لا تخفى على أحد، عداوة الشيطان لا تخفى على أحد، وقد ظهرت منذ امتنع عن السجود لأبينا آدم، وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عنه وبين لنا عداوته. فعداوة الشيطان واضحة، لا يأمركم بالعدل، وإنما يأمركم بالفحشاء، يأمركم بالفحشاء. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. ذات معنى في الآية والخطاب للمسلمين، وقد يكون الخطاب لأهل الكتاب. يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى ادخلوا في السلم، أي ادخلوا في الإسلام كاف جميعا، ادخلوا في الإسلام جميعا، ولا يتخلف منكم أحد، ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يدعوكم إلى الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. وقد يكون الخطاب للمنافقين، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام ككل، فظاهركم يجب أن يتفق مع باطنكم، تسلموا ظاهرا وتسلموا باطنا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فقد يكون الخطاب للكل، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما يسمع بي يهودي أو نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا دخل النار. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم، فإن زللتم قراءتان بمعنى واحد. الزلل في القدم، زل قدمه انزلت، ولكن يعبر بها أيضا عن الزلل في الرأي والفكر والعقيدة، والزلل البعد عن طريق الاستقامة. فإن زللتم أي بعدتم وابتعدتم عن طريق الحق والاستقامة والسلم الإسلام الحقيقي من بعد ما جاءتكم البينات. إن كان الكلام للمسلمين من بعد ما جاءتكم البينات الآيات القرآنية ونصائح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام والأوامر والنواهي التي وضحت لنا في القرآن وفي السنة، وإن كان الخطاب لأهل الكتاب من بعد ما جاءتكم البينات في كتبكم حيث ذكر محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم في كتبهم، بالاسم والوصف، إيه وربي، مكتوبا عندهم في التوراة، نعم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، إيه وربي، اسمه أحمد، وجاء الوصف حتى لأمته، حتى لأمته جاء الوصف لأمته في كتبهم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا هو وصفنا في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي وصفهم الذي جاء في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإن كان الخطاب لأهل الكتاب فالبينات ما جاء في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه ووصف أمته. وإن كان الخطاب للمنافقين فكذلك البينات ما ظهر على يد محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والمعجزات وما جاء على لسانه من الآيات البينات وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. التهديد الشديد، فاعلموا أن الله عزيز ينتقم وقادر على الانتقام، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب. حكيم ينتقم بحق، والعزيز النادر الذي ليس له مثال، وربنا ليس كمثله شيء، والعزيز الذي لا يغلب ولا يقهر، وربنا تبارك وتعالى غالب على أمره، قهار لا يقهر، والعزيز الذي لا يدرك، وربنا تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والعزيز هو الله ولا يعرف العزيز إلا العزيز. والحكيم من الحكمة، والحكمة من حيث اللغة الإصابة في كل قول وفي كل عمل، أن يصيب في عمله وقوله الحكمة السداد، الحكمة الرشد. ربنا تبارك وتعالى حكمته خافية على أولي الألباب. ربنا تبارك وتعالى هو الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، فإن عاقب فهو الحكيم وعاقب بعدله، وإن أعطى فهو الحكيم قد أعطى بفضله. فما أصاب الناس من خير في الدنيا أو في الآخرة فبفضل الله، وما أصابهم من شر في الدنيا أو في الآخرة فبعدل الله، وربنا لا يظلم أحدا. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ثم يأتي بعد ذلك آية من الآيات التي يمنع الخوض في تأويلها بعدما قام الدليل القاطع على أن حمل الألفاظ على ظاهرها محال. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فقد دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى الدخول في السلم كافة، الدخول في الإسلام، الاستسلام والانقياد لله عز وجل. دعا أهل جميع الملل والنحل إلى الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل، ودعا المؤمنين إلى الدخول في شرائع الإسلام جميعها، فالإسلام كل لا يتجزأ. ثم هدد وتوعد الرافضين لهذا بقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذه الآية من آيات الصفات، وصف الله تبارك وتعالى نفسه فيها بالإتيان. وفي هذه الآية يقول بعض العلماء أن حمل اللفظ على ظاهره محال، إذ الإتيان في اللغة معناه القصد إلى الشيء. أتى فلان المسجد قصد إليه، والإتيان فيه انتقال، فيه حركة، والانتقال محال على الله، لأن الحركة والانتقال والزوال من صفات الأجسام والأجرام والمحدثات، وربنا تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. من هنا لجأ العلماء إلى التأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم بأس الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم عذاب الله؟ واختصر الكلام بحذف المضاف، وذاك معهود في القرآن، كقوله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. ذاك رأي. ورأي آخر يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ببأسهم، بعذابه، بأمره، بجزائه؟ والبعض يقول إن في بمعنى الباء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، أي بظلل من الغمام. والظلل جمع ظلة، والظلة كل ما أظلك، وقرئت في ظلال من الغمام، والغمام جمع غمامة، وهو السحاب الأبيض الرقيق، ولا يكون ظلة إلا إذا كان متكاسفا متراكبا. والملائكة، أي تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، وقرئت والملائكة، أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، من الغمام والملائكة، أي وفي الملائكة، أي معهم. وقضي الأمر، والآية في بدايتها التعبير بالفعل المضارع، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، والفعل المضارع يعبر عن الحال والاستقبال، وعطف عليه بفعل ماض وقضي الأمر، ولم يقل ويقضى، عطف بالماضي على المضارع لبيان أن الأمر واقع لا محالة، متيقن الوقوع وكأنه قد كان وقد وقع، وقضي الأمر، أي فرغ من الحساب، ودخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار إلى النار، وإلى الله ترجع الأمور قراءة، وإلى الله ترجع الأمور قراءة، وإلى الله ترجع الأمور، والأمور مرجعها إلى الله من قبل ومن بعد. ولكنه خص يوم القيامة بالذكر في رجوع الأمر، حيث ينزع من ملوك الدنيا ما كان إليهم في الدنيا من بعض الأمور، فيصبح الأمر كله للحكم العدل لملك الملوك. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ينظرون أن ينتظرون، ونظر وانتظر بمعنى واحد، النظر والانتظار بمعنى واحد. والسؤال بهل هنا سؤال في معنى النفي، وهل هنا بدلا من ما والتقدير ما ينظرون، أي ما ينتظر هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآية وهذا التأويل من قول المتكلمين والعلماء المتأخرين، ولكن في هذه الآية وأشباهها من آيات الصفات كقوله عز وجل ثم استوى على العرش، وكقوله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، آيات الصفات قال في شأنها السلف رضي الله عنهم يجب الإيمان بما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يجب الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفويض العلم بالمعنى المراد من الآية إلى الله عز وجل، إذ ليس كمثله شيء، وترك الخوض في تعيين التأويل بعد إقامة الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال. لذا قالوا هذه الآية من المكتوم الذي لا يفسر، وذاك هو الأرجح والأسلم للإنسان ولدينه حتى لا يخوض فيما لا يجب أن يخوض فيه. هذه الآيات والتي أولها بعض المتكلمين بإتيان العذاب لهم أدلة، منها فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقه، ولهم أيضا أدلة كثيرة، منها قوله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أي أتاهم عذابه أتاهم أمره. ولكن الأسلم والأرجح والأصح أن يفوض العلم بالمعنى المراد لله عز وجل، إذ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله جل جلاله. نفهم الآية على المعنى الذي أراده سبحانه وعلى الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، دون تحريف دون تعطيل دون تكييف، أي كيف دون تكييف ودون تمثيل، لا. إذ ليس كمثله شيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، والكلام عن يوم القيامة، عن يوم القيامة وصف لهول ذلك اليوم، وصف ليوم تسقط فيه الدعاوى فلا ملك لأحد ولا مال لأحد ولا قول لأحد ولا رأي لأحد ولا شفاعة لأحد إلا أن يأذن الملك هو الله، وإلى الله ترجع الأمور.